واليوم سندرس موضوع أغراض التشبيه. أغراض التشبيه كما يقول السكاكي: إن التشبيه لا يصار إلا لغرض، إن التشبيه لا يصار إلا لغرض. وعندما نحن نلجأ إلى الصورة التشبيهية نحاول أن نفيد منها بوجوه متعددة على مستوى الاستمتاع بهذه الصورة، وعلى مستوى الجانب الدلالي من حيث الإيضاح ومن حيث إبراز المعنى ومن حيث التدليل على صحة هذا المعنى. فأي صورة تشبيهية نأتي بها لغرض ولفائدة نسعى إلى تحقيقها من هذه من وراء هذه الصورة. ولذلك يمكن أن نقسم أغراض التشبيه إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول فكرة الإيضاح التصويري، ثم فكرة الطرافة والإبداع. بمعنى أن هناك صورا تشبيهية يكون الغرض الأساسي من ورائها توضيح المعنى وتقريبه إلى الذهن وإبراز هذا المعنى في ذهن السامع، وهناك صور تشبيهية نأتي بها من أجل أن نأتي بصورة جمالية مبدعة، صورة جمالية غريبة تثير الطرافة في الذهن وتمتع السامع بجماليات هذه الصورة. هذان هما قسمان رئيسيان لأغراض التشبيه. والقسم الأول هو القسم الأكثر تداولاً بين الشعراء والأدباء وبين النقاد. هذا القسم فكرة الإيضاح التصويري يشتمل على عدة أغراض، وهذه الأغراض كلها ما عدا غرض واحد إنما ترتبط بالمشبه ولا ترتبط بالمشبه به. أي الغرض من الصور التشبيهية هو أمور تتعلق بالمشبه، وغرض واحد فقط يتعلق بالمشبه به. من ضمن الأغراض التي تتعلق بالمشبه بيان حال المشبه، والمقصود ببيان حال المشبه أن المشبه يمكن أن تكون صفته غير واضحة في ذهن السامع وحاله غير معلومة للسامع، فيأتي المتكلم أو يأتي الشاعر أو يأتي الأديب ليبرز لنا هذه الحالة ويكشف لنا عن هذه الحالة التي هو عليها هذا المشبه. يعني المشبه يكون على حالة معينة أو يتمتع بصفة معينة، هذه الصفة غير معروفة للناس، غير مدركة، ولذلك يأتي الشاعر ويلحق المشبه بالمشبه به ليظهر هذه الحالة ويكشفها للمتلقين ويتعرفوا عليها تعرفا حقيقيا. شو مثال على ذلك؟ يقول النابغة الذبياني: فإنك شمس والملوك كواكب. الاثنين روايتين موجودات، كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. هنا النابغة الذبياني يمدح النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ويمدحه بصفة غير مدركة لكل الناس، وهي موقع أو مكانة النابغة النعمان بن المنذر بالنسبة إلى غيره من الخلفاء أو بالنسبة إلى غيره من الملوك أو الأمراء. هذه المكانة التي عليها النعمان بن المنذر يحاول أن يكشفها لنا النابغة الذبياني، فقال: كأنك شمس والملوك كواكب، أي بمعنى أنك في مقام الشمس في ظهورها وفي عليائها وفي قوة ضوئها، في حين أن بقية الملوك الذين من أمثالك هم بمنزلة النجوم. فمنزلة النجم إلى الشمس هناك فرق كبير، ولذلك هو يريد أن يقول أن مكانتك بالنسبة للملوك هي مثل مكانة الشمس بالنسبة للكواكب. وهذا يبين لنا حال النعمان بن المنذر بالنسبة إلى غيره من الملوك. لذلك نقول أن التشبيه هنا جاء لغرض إظهار حالة المشبه، أو إظهار حال المشبه وبيان هذه الحال. أيضا عندما يقول أيضا النابغة الذبياني: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. النابغة الذبياني كان مهددا بالقتل من قبل النعمان بن المنذر، والنعمان بن المنذر عندما هدده النابغة الذبياني عندما هدد النعمان بن المنذر النابغة الذبياني بالقتل، فر النابغة الذبياني من بلاد الحيرة إلى بلاد الغساسنة. ولكن هروبه إلى بني خاله من الغساسنة لم يقيه شر النعمان بن المنذر، ولم يجعله مستريحا ومستقرا، وخاصة بعد أن مات ملك الغساسنة. عندئذ بدأ النابغة الذبياني يكتب اعتذارياته للنعمان بن المنذر، عسى أن يقبل اعتذارياته ويعيده أو يسمح له بالعودة إلى بلاد الحيرة وأن يعفو عنه. فمن ضمن الأبيات التي قالها: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتهى عنك واسع. الآن حال النابغة الذبياني وحال النعمان بن المنذر غير واضحة للناس، ما هو الحال الذي هو عليها النابغة، وما هي الحال التي عليها النعمان بالنسبة للنابغة الذبياني. لذلك قال: فإنك كالليل الذي هو مدركي. إذن النعمان بن المنذر بالنسبة للنابغة الذبياني مثل الليل، ليس في سواده وليس في عتمته، وإنما في قدرة وصوله إلى كل شيء أو إلى كل مكان. أي فإنك كالليل الذي هو مدركي، أنت مثل الليل، مهما حاولت أن أفر من بطشك ومن قوتك ومن سلطانك، فإنني أدرك تماما أنك ستصنوني وأنك تستطيع أن تفعل ما شئت بي. فإنك كالليل الذي هو مدركي، مثل الليل الذي يدرك الأشياء في أي مكان، وإن خلت أن المنتهى عنك واسع، وحتى ولو ظننت أنني بعيد عنك، إلا أنني أدرك أنك تستطيع أن تصل إلي. مثلما مثل الليل، مهما ابتعد الإنسان، مهما فر الإنسان من الليل، فإن الليل في النهاية لا بد أن يصل إليه. وهذا يدلل على اعترافه بقوة النعمان بن المنذر وضعفه أمام هذه القوة، ومعنى ذلك أنه يطلب منه العفو ويطلب منه السماح فيما هدده فيه. عندما يقول فإنك كالليل الذي هو مدرك، إذن هو يحاول أن يبين لنا حال النابغ الذبياني بالنسبة لتهديد النعمان بن المنذر له. وهذه حال ليست بالهينة وليست بالسهلة، لأنه يدرك أن النعمان يستطيع أن يصل إليه، وهو يعترف بقوة النعمان وقدرة الوصول إليه. إذن نقول هنا الغرض من التشبيه في مثل هذه الأبيات هو بيان حال المشبه، حال المشبه، حال الخوف وحال الرعب، وأنه يدرك تماما أنه لا يستطيع أن يفر من سلطان النعمان بن المنذر. من الأغراض الأخرى بيان مقدار حاله لحال المشبه. قد يكون حال المشبه معروفا للمتلقي، والصفة التي هو عليها تكون معروفة للمتلقي، لكنها معروفة بصورة إجمالية، أي أنه يدرك هذه الصفة إجمالا ولا يدركها تفصيلا. عندئذ يأتي التشبيه ليبين لنا مقدار هذه الصفة ومقدار هذه الحالة. الحالة معروفة في شكلها العام، لكن مقدار هذه الصفة غير معروفة. يأتي التشبيه ليبين مقدار حال المشبه به. بالضبط عندما نقول، يعني عندما يقول الشاعر فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسود أو الأسحم. الأسحم بمعنى الأسود. عنتر بن شداد تحدث عن النياق، عن الإبل، قال فيها اثنتان وأربعون حلوبة ناقة، من ضمن هذه النياق التي قدمت إليه هدية، فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. ما الغرض من هذا المشبه به؟ هو يريد أن يبين درجة سواد هذه النياق أو هذه الإبل، مظبوط؟ كخافية الغراب الأسحمي. الخافية هي الريش الذي يختفي تحت الجناح عندما يضم جناحيه الطائر، والأسحم هي الأسود. ما الغرض من هذا التشبيه؟ هو يريد أن يبين لنا درجة السواد التي عليها هذه النياق. إذن نقول هنا الغرض من التشبيه بيان مقدار حال المشبه. أيضا عندما يقول الشاعر كأن الأعشى مشيتها من بيت جارتها مر السحاب لا ريث ولا عجل، كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحاب لا ريث ولا عجل. إذن يحاول أن يشبه مشية محبوبته ويعني والدرجة التي هي عليها في المشي، فقال هي مثل مر السحاب لا ريث ولا عجل. إذن الهدف الأساسي من الصورة ما هي؟ أن يبين لنا مقدار مشيتها، مقدار مشيتها أنها لا ليست بالسريعة وليست بالبطيئة. وإذن هنا بيّن لنا إيش المقدار. نقول الغرض من التشبيه هنا بيان مقدار حال المشبه. المشي أو صفة المشي معروفة، ومشيتها من بيت جارتها إليه معروفة، لكن مقدار هذه المشية غير معروفة. لذلك حاول أن يقدر لنا بأن شبهها بمر السحاب. فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. الشاعر هنا يريد أن يتحدث عن خيبة ظنه وشدة فشله في الحصول على شيء من محبوبته، سواء بلقاء أو بغيره. هذا الفشل الذي مني به، لا نعرف درجة هذا الفشل. هو هناك عدم تحقيق لأمانيه ولما يطلب، لكننا لا نعرف ما هي الدرجة التي كان عليها هذا الفشل. ذهب الشاعر لأن يشبه لنا مدى الفشل الذي أصيب به، بأن شبه علاقته من ليلى وما كان يتمنى أن يحصل عليه فلم يحصل عليه من شيء، مثل الإنسان الذي يقبض على الماء فيتفلت الماء من بين أصابعه كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. الفروج الفتحات ما بين الأصابع، يحاول أن يقبض على الماء فلا يجد شيئا في يده. فهذا يدلل على إيش؟ على شدة خيبة الظن، يعني خاب ظنه وفشل في الحصول على شيء. عندما يشبه فشل علاقته بليلى بمن يقبض على الماء فيفشل في الاحتفاظ بهذا الماء، يبين لنا شدة المرارة التي أصابت هذا الشاعر بسبب خيبة ظنه وبسبب الفشل الذي أصابه. إذا نقول هنا كان الغرض الأساسي من التشبيه هنا هو بيان مقدار حاله. قد يحمل هذا البيت على جانب آخر، وهو بيان اللي هو الإمكان، يعني بمعنى إيش؟ بمعنى تقوية المعنى في نفس السامع، يعني يقوي المعنى، يؤكده ويقويه، الاثنين جائز. هنا فأصبحت من ليلى الغداة كقابض على، زي بالضبط ما واحد إنسان يأتي، إنسان يسعى ويتعب في إنجاز شيء فلا يحصل على شيء، فبقول له إن سعيك كمن يرقم على الماء، إن عملك الذي تقوم به مثل إنسان يكتب على الماء. هل ينقش على الماء شيئا؟ لا. إذن الهدف الأساسي من ذلك أنك لم تحصل من عملك على شيء، وهذا الهدف الأساسي كان بيان مقدار حال المشبه، بيان إمكان وجود المشبه، بيان إمكان وجوده. أحيانا المشبه قد يشتمل على شيء غريب عجيب، إلى درجة أن الإنسان لا يصدق هذه الحال أو هذه الصفة التي يكون عليها المشبه. قد يرتبط المشبه بوصف غريب عجيب، لا يصدق الإنسان وجود هذا الشيء فيه، أو لا يصدق بأن هذا الشيء يمكن أن يحدث، فيأتي المشبه به كدليل وكبرهان على صحة المعنى الموجود في المشبه. إذن هنا لماذا نأتي بالصورة التشبيهية؟ لكي ندلل على إمكان وجود هذه الصفة في المشبه. نسمي هذا مثل اللي هو التشبيه الضمني الذي تعودنا عليه. عندما يقول الشاعر لا تنكري أبو تمام عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. هنا قد يظن البعض أن الإنسان الكريم، الإنسان عالي الهمة، ينبغي أن يحتفظ بالمال، ينبغي أن يظل غنيا وثريا. وعندما يتبدل هذا الحال من حال الغنى إلى الفقر أو إلى عدم وجود المال في يديه، هذا ليس دليلا على أنه إنسان غير كريم أو إنسان ليس بصاحب مكانة، بل هو غياب المال من يده هو دليل على شدة جوده وشدة كرمه. غياب المال من يده هو دليل على شدة جوده وشدة كرمه. طيب كيف يكون جوادا وكريما وليس في يده مال؟ أمر قد لا يقبله العقل. فيأتي لنا الشاعر بشاهد يدلل على صحة هذا المعنى. قال: إن قمة الجبل هي أعلى مكان في الجبل، وهي تتلقى الماء، أول ما يتلقى الماء إلا قمة الجبل، وينزل عليها الماء ربما أكثر من غيرها. واضح؟ لكن هذه القمة على ارتفاعها، هل تحتفظ من الماء الذي ينزل عليها بشيء؟ لا. إذن عدم احتفاظها بالماء دليل على شدة ارتفاعها، لأنها لو كانت أرض منخفضة لاحتفظت بالماء. عدم احتفاظها بالماء دليل على شدة ارتفاعها وشدة سموقها أو شموخها. لا تنكري عطل الكريم من الغنى، يعني ما تستغربي أن الإنسان الكريم تخلو يديه من المال، فهذا ليس دليل على أنه أصبح إنسانا ذليلا أو إنسانا ضعيفا أو ما شابه ذلك، بل هو دليل على أنه إنسان جواد وكريم. الدليل على ذلك: فالسيل حرب للمكان العالي. السيل عندما تسقط الأمطار على قمة الجبل سرعان ما تتآكل هذه القمة من كثرة الماء النازل. مظبوط؟ الماء، السيل حرب للمكان العالي الذي يقلل من ارتفاع هذا الجبل، أو الذي يمكن أن يأكل من جوانبه، هو السيل الذي ينزل عن جانبيه أو عن جوانبه. لذلك يقول هنا إن هذا أمر دليل على كثرة ما أنفق، وليس دليل على ضعفه أو قلة ماله. على نفس المعنى: على فما يستقر المال في يده، وكيف تمسك ماء قنة الجبل. القنة الجبل هي قمة. على فما يستقر المال في يده، يعني كلما ارتفع شأنه وعلت مكانته بين الناس، كلما هدر المال الذي في يده أو وزع هذا المال الذي في يده. على فما يستقر المال في يده، لماذا لا يستقر المال في يده؟ لأنه إنسان عظيم في مكانته، عظيم في عطائه. وكيف تمسك قنة ماء قنة الجبل؟ قمة الجبل لا يمكن أن تحتفظ بالماء. لماذا هي لا تحتفظ بهذا الماء؟ لأنها مكان عال ومكان مرتفع. إذن هذا دليل على إمكان وجود المشبه أو المعنى في المشبه. فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. بس صوت. فإن تفق الأنام وأنت منهم، المتنبي يمدح سيف الدولة الحمداني ويقول له: إن كنت قد فقت أبناء جنسك بمجدك وعظمتك وصفاتك مما جعلك مختلفا عنهم تماما، فإن هذا أمر ليس بغريب. أي كأنه يرى أن سيف الدولة الحمداني هو من جنس الناس، لكنه أصبح جنسا مستقلا عنهم. فإن تفق الأنام وأنت منهم، يمدح سيف الدولة الحمداني ويقول له إن كنت قد فقت الناس مكانة وصفات وخلقا مما جعلك جنسا مختلفا عنهم فإن هذا أمر ليس بغريب. فإن هذا أمر ليس بغريب. لماذا؟ قال لأن المسك يعني ذا الرائحة الطيبة إنما هو مصنوع من دم الغزال، مظبوط؟ لكن هل المسك في خصائصه وصفاته يشبه خصائص الدم وصفات الدم؟ لا. إذن على الرغم من أن المسك مصنوع من دم الغزال فإن خصائص هذا المسك الطيبة تختلف عن خصائص الماء الدم الخبيثة أو السيئة الرديئة، مظبوط؟ إذن الخصائص مختلفة، كأن المسك من جنس ودم الغزال من جنس آخر، وإن كان في الأصل من أصل واحد، واضح؟ وهنا سيف الدولة انفاق الناس في صفاته حتى بدا كأنه ليس منهم، فهذا ليس بغريب، مظبوط؟ لأن الإنسان قد يعني قد يتميز عن أقرانه بما يمتلك من صفات غير متحققة فيهم، وهذا يدلل على تفرده ويدلل على عظمة سيف الدولة الحمد. والدليل على ذلك هناك عندنا ما يدلل على وجود مثل هذا الشيء، وهو المسك ودم الغزال. تقوية شأن المشبه وتأكيده، معنى تقوية شأنه يعني تأكيد المعنى، تأكيد المعنى أو الصفة في المشبه به. وهذا يكثر عندما يكون المشبه شيئا عقليا، عندما يكون المشبه شيئا يدرك بالعقل فنأتي بالمشبه به كجانب حسي ليؤكد هذا المعنى ويقربه إلى الذهن. تقوية شأن المشبه في نفس المتلقي، في نفس المتلقي، بمعنى أن المشبه في صورته المجردة يكون غير واضح في الذهن، فيأتي المشبه به فيوضح هذا المعنى في الذهن. زي بالضبط لما قلت فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع، يعني حاله من ليلة غير مدرك تماما ما هي الحالة التي هو عليها. عندما شبه هذه الحال بالشيء بالماء الذي يمكن أن نقبض عليه باليد فلا نمسك بشيء، فهذا هو حال الشاعر مع محبوبتي. نشوف مثال. عندما يقول الشاعر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر، كل إنسان بفكر إنه إذا يعني إذا اختلف مع إنسان آخر مرة وأخرى ثم تصالح أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه. مهما حاول الإنسان أن يصلح هذا الأمر وأن يعيد العلاقات إلى سابق عهدها، تظل هناك نقطة سوداء في هذه العلاقة. عندما يحدث أي اختلاف سرعان ما يستذكر ذلك الموقف أو ذلك الحدث. إذن معنى ذلك صحيح، ممكن الإنسان يمكن له أن يتناسى أي خلافات، لكن هذه الخلافات عندما تتكرر تترك أثراً عميقاً في النفس من الصعب أن يتجاوزه الإنسان في حياته. إن القلوب إذا اختلفت مع بعضها البعض فمن الصعب أن يعيدها الإنسان إلى ما كانت عليه. ويظل هناك شيء ينقص هذه العلاقة. عند أي اختلاف سرعان ما نسترجعه. بالضبط مثل الزجاج، عندما تنكسر، عندما ينكسر الكأس أو عندما تنكسر قطعة زجاج، قد نحاول أن نعالجها بمادة كيميائية أو ما شابه ذلك، لكن هل يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه؟ لا. إذن هذا المشبه به هو الذي استطاع أن يقوي المعنى في نفوسنا، أن يؤكد هذا النوع من العلاقة. يعني كأنه يريد أن يقول لنا أن هذه العلاقة لا يمكن أن تلتئم مرة أخرى. طب ممكن الإنسان ما يصدقش. قال لكي أؤكد لك هذا الكلام، الزجاج عندما يكسر هل يمكن أن يلتئم كما كان سابقا؟ لا. إذن هنا المعنى أصبح أكثر وضوحا وتأكيدا في المعنى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني لما يقول للإنسان والله إذا أنفقت دينارا سيضاعف لك الله سبحانه وتعالى هذا الدينار أضعافا مضاعفة، قد لا تتضح الفكرة كيف يمكن أن تتم المضاعفة. قال عندما تزرع حبة قمح يمكن أن يأتي من هذه الحبة 100 حبة، أليس ذلك صحيحا؟ تقول والله فعلا مظبوط. إذا يمكن لهذا الأمر المجرد يمكن أن يضاعف أكثر من مرة، وهذا يقوي المعنى في ذهن المتلقي وفي ذهن السامع. واضح؟ أي صورة؟ زي ما قلنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني اليهود الذين نزلت عليهم التوراة وعلموا ما بها من منافع ولم يعملوا بها، لا نستطيع أن ندرك مدى الفشل الذي أصابهم وخيبة الظن التي أصابتهم إلا عندما جاء القرآن الكريم بمشبه به، مثل الحمار الذي يتعب في حمل الكتب وهي كتب نافعة لا يقدرها إلا من يعلم ما بها، يتعب ويجتهد ولا ينتفع بها من شيء. إذن كأن تعبه هذا مظبوط هباء منثور. واضح؟ هكذا عندما يكون المشبه شيئا مجردا شيئا عقليا والمشبه به شيئا حسيا، يأتي التشبيه لتقوية المعنى في الذهن، لتجسيد المعنى. ليش؟ لأن الإنسان يؤمن بالحسيات أكثر من العقليات المجردة. الإنسان بمداركه وبحواسه يتحقق من صحة الشيء ومن وجوده، أما الأشياء المدركة بالعقل فهي أشياء نؤمن بها غيبيا لكنها غير متجسدة تجسدا حقيقيا في أذهاننا. لهذا نقرب هذا الشيء المجرد إلى الذهن بتشبيه بشيء حسي يدرك بالحواس. تزيين المشبه. تزيين المشبه، أحيانا الصور التشبيهية تأتي من أجل إضفاء شيء من الجمال وشيء من الجمال الحسي على الصورة، ويكون الهدف الأساسي إظهار هذا المشبه في صورة جميلة. لما بقول الشعر الأرض ياقوتة والجو لؤلؤة والنبت فيروزج والماء بلور، ما الغرض الأساسي من كل هذه التشبيهات؟ يريد أن يعبر عن جمال هذه الطبيعة، مظبوط؟ إذن واضح تماما اختيار هذه المشبهات بها في مثل هذا المقام من أجل أن يضفي جانبا تزيينيا على المشبه. واضح؟ والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. ما الهدف الأساسي من التشبيه؟ إظهار هذه الزينة. كأن عيون النرجس الغض حولنا مداهن در حشوهن عقيق. العقيق والدر هي نوع من يعني الأحجار الكريمة. العقيق هو نوع من الأحجار الكريمة تميل اللون الأحمر، والدر هي من حبات الدر أو حبات اللؤلؤ. كأن عيون النرجس الغض حولنا، بتحدث عن نبات وردة النرجس التي تحيط به. هذه العيون أو هذه الزهرات أو زهرات النرجس المتفتحة بلونها الأبيض الزاهي من حولنا مثل بالضبط مداهن در حشوهن عقيق. المداهن يقصد القارورة، جمع مدهن، اللي هي القارورة التي يوضع فيها العطر أو الشيء الطيب الرائحة. واضح؟ شب عندما يشب عيون النرجس الغض بمداهن در حشوهن عقيق، ما الهدف الأساسي من التشبيه؟ تزيين الصورة، تجميلها وتزيينها في الذهن. مددت يديك، بتحدث الشعر عن إنسان مصلوب، أعطيتكم إياهم الأبيات، مددت يديك نحوهم، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما لهم بالهبات. نعم، عقيق نوع من الأحجار الكريمة تميل اللون الأحمر. مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما لهم بالهبات. واضح؟ كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة. المصلوب، طبعا أشوف إنسان مصلوب على الحائط أو على يعني على المكان الصلب، أمر مفزع، أمر مؤلم ومخيف، صح؟ لكن الشاعر يريد أن يضفي على هذا المصلوب صورة جميلة، فقال شبه المصلوب على الصليب، شبهه بإنسان يخطب في الناس. وقوف الإنسان خطيبا بين الصورة جميلة، مظبوط. إذن هو حاول أن يضفي على هذا المصلوب الذي يثير في النفس شيئا مؤلما صورة تثير البهجة والفرحة في النفوس. فكان الهدف من التصوير إيش؟ تزيين المشبه. تقبيح المشبه، تقبيح المشبه عكس التزيين. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. وإذا أشار محدثا، يعني بعض الناس لما بيتحدثوا واحد بده يكره الناس في شخص بيقول وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. إذن الهدف الصورة إيش؟ أن يقبح صورة المشبه في مثل هذا المعنى. إيش بيقول الشاعر؟ تفتح لا كانت، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. تفتح لا كانت بدأ عليها، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. يعني لما تشوف المرأة أحيانا بدها مطالب من زوجها وما فيش استجابة تنفجر، مظبوط. تذكرن لما تنفجرن، تذكرن البيت هذا حتى ما تنفجر النجم. تفتح لا كانت، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. إذن هنا الهدف الأساسي تقبيح مثل هذه الصور. الورد جميل ولا مش جميل؟ جميل. تخيلنا أن الشاعر يرى أن الورد شيئا غير جميل، يتخيل الورد شيئا غير جميل، يقول: والورد في شط الخليج كأنه رمد أصاب مقلة زرقاء. والورد في شط الخليج كأنه رمد أصاب مقلة زرقاء. كيف بالضبط؟ يعني الورود الحمراء عندما تحيط بالجداول الماء المتلألئة المترقرقة بالضبط مثل الإنسان لما بصيب عنه رمد، بصير اللون الأحمر بالعين شيء منفر وليس شيء محبب. هو يرى أن هذا الورد مثل الرمد في العين. إذن هو يريد أن يعكس الصورة وأن يبين لنا، يقبح لنا صورة المشبه. النوع السابع أعتقد إظهار المطلوب، وهو فقط له علاقة بالمشبه به، له علاقة بالمشبه به، أي يبين لنا حال المشبه به وليس حال المشبه. يعني في رواية بتقول إنه الصاحب بن عباد جاء إلى القاضي السجستاني فأعجب به كقاض، فمدحه وقال: وعالم يعرف بالسجزي. بالسجزي يعني من سجستان، نسبة إلى سجستان. وعالم يعرف بالسجزي قال لندمائه: انظموا على منوالها، اكتبوا زيها، انظموا شعرا على منوالها، على طريقتها. فكتبوا، كل واحد كتب ما أعجبهم من الأشعار، حتى جاء أحدهم وقال: أشهى إلى النفس من الخبز. فقال الصاحب بن عباد: قدموا له مائدة، قدموا له طعام. بمعنى إيش؟ عندما شبه حال هذا القاضي في حب الناس له بحب الناس للخبز. لماذا اختار هذا المشبه به؟ لأنه يفكر في الطعام، لأنه جعان، يعني جوعان، ولذلك قال: قدموا له مائدة. فهذا أمر له علاقة بالمشبه به وليس له علاقة بالمشبه. الصورة، فكرة الطرافة والإبداع هي أخذناها قبل هيك، وهو التشبيه الغريب البعيد. التشبيه الغريب البعيد أحيانا لا يكون الغرض من الصورة التشبيهية هو الإيضاح وإبراز المعنى، وقد يكون من أجل الإبداع والتفنن في بناء الصورة، الإبداع والتفنن في بناء الصورة. وهذا ينطبق على التشبيه الغريب البعيد، زي التشبيه الخيالي، التشبيه الوهمي، التشبيه المقلوب. أي صورة نادرة الحضور في الذهن يعتبر من التشبيه الغريب البعيد أو الطرافة والإبداع. هكذا ننتهي من موضوع التشبيه بكل تفصيلاته. أقعد يا بنتي، أقعدي. ننتهي من موضوع التشبيه بكل تفصيلاته، تعريفه، مفهومه، أهميته، ثم صور التشبيه وأقسام التشبيه وأداة التشبيه والقيم الجمالية للتشبيه وكيفية استخراج وجه الشبه، وفي النهاية اللي هي أغراض التشبيه. بهذا نكون قد استوفينا هذا الموضوع حقه من كل جوانبه، وما بدناش ننسى أن هناك تقسيمات أخرى للتشبيه نحن تجاوزناها كثيرا، لكن يكفي أن نعرف هذه الأمور والباقي يكون من السهل إدراكه تماماً.